هذا شخص يسأل سؤال يقول هل الأفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم قيام الليل؟ فأقول هذه المسألة تحتاج إلى كلام مطول، لكن أذكر خلاصة في هذا، وهي أن الأصل في المفاضلة بين الأعمال، المفاضلة بين الأعمال يحكمها ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى التفضيل بين الأعمال على حسب النصوص، فمثلا الصلاة أفضل من الزكاة والزكاة أفضل من الصوم، هذا بدلالة النصوص. والقسم الثاني يفاضل بين الأعمال على حسب حالة كل شخص، فبعض الناس قد يستفيد من الذكر أكثر من قراءة القرآن، وهذا هو الغالب على العامة أنه إذا ذكر الله عز وجل يستفيد أكثر من قراءة القرآن، فنقول الذكر لهذا الشخص أفضل في حقه، لهذا الشخص أفضل في حقه. ومثلا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان يصوم التطوع، وإنما كان يقتصر على الفريضة، لأنه رضي الله عنه إذا صام أصابه الكسل، وإذا كسل لا يقرأ القرآن، ويقول قراءة القرآن أحب إلي، يقول قراءة القرآن أحب إلي. فإذا كان شخص يستفيد من عمل من الأعمال أفضل من غيره، فيكون هذا العمل في حقه أفضل. القاعدة الثالثة التفضيل بين الأعمال على حسب الحالات، ففي حالة الجوع والمغمصة يكون النفقة والتصدق بالطعام أفضل من الصلاة مثلا، ولا شك أن الصلاة أفضل في الأصل، لكن في هذه الحالة يكون هذا الشيء أفضل. فنقول لهذا الشخص على حسب الحالة التي أنت فيها.